نسخا في الروضة الندية في شرح الدرر البهية لها كذلك بعض الأحكام وزادها إكمالا وتماما ونظارا العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه التعليقات البهية أو الرضية على الروضة الندية. فمن أراد الاستزادة في أحكامها فليرجع إلى كتب أهل العلم وفقه السنة كذلك فيه بعض الأحكام التي تتعلق بهذه الزكاة. فمجمل القول أحبة الكرام أن وقتها هو قبل العيد بيوم أو يومين حتى قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فإنما هي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات تخرج لأصناف الزكاة الذين وردوا في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إلا أن أكثر أهل العلم على أن الصف الواجب عليهم هم الفقراء والمساكين، وسر في ذلك أحبة الكرام حتى يغنوا عن المسألة وعن تحقق الناس في هذا اليوم. وهنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي شيبة، وقال بعض العلم أن فيه نظر، قال عليه الصلاة والسلام فيما رضي عنه: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، أو أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فعلينا أحبة الكرام أن نهتم بهذه الزكاة، ومقدارها 2.5 كيلو أو 40 جرام. وعلينا أحبة الكرام أن نسارع في إخراجها. ثم علينا أحبة الكرام أن نعلم أحكام العيد، فإن لهذا العيد أحكام، وإن هذا العيد من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضائله وفوائده. والعيد الحقيقي أحبة الكرام هو للإنسان الذي عبد الله تعالى حقيقة وامتثل أوامر الله عز وجل فيخرج إلى مصلى العيد، وقد غفر الله تعالى له ذنوبه وتجاوز الله تعالى عن خطيئته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. أتذكر دائما عندما نذكر غزوة بدر الكبرى مشهد الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرجوا إلى مصلى العيد بعد غزوة بدر الكبرى يكبرون ويهللون ويعظمون الله تعالى، فكان لهم فرحة لأنهم أقاموا دين الله، ولأنهم نصروا شرع الله، ولأنهم وقفوا سدا منيعا أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. فمن أحكام العيد من السنة أن يفطر الإنسان أو أن يفطر في الصباح من العيد قبل الصلاة على تمرات وترة وشربة ماء. ثم على الإنسان إذا خرج إلى مصلى العيد وأراد أن يرجع إلى منزله أن يخالف الطريق، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم على الإنسان كذلك يستحق له التكبير والتهليل وأن يرفع الصوت بهذه الشعائر حتى يعلم الناس عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي شرائع بينة وشعائر واضحة وأحكام ظاهرة على الإنسان أن يهتم فيها بهدي السلف الصالح من أمة الإسلام. كذلك أحبة الكرام على الإنسان أن يخرج من معه من المسلمين في بيته إلى مصلى العيد، وحتى النساء يخرجن إلى صلاة العيد، وحتى الحيض وذوات الخدور المرأة الحائض تخرج إلى مصلى العيد. قال عليه الصلاة والسلام: وليعتزلن المصلى وإذا أخذت السرور في قلب غيرك فإن الله تعالى يدخل عليك السرور. الذي يدخل السرور على غيره يدخل الله تعالى عليه السرور، والذي يتجاوز عن العباد يتجاوز الله تعالى عنه، والذي يتفضل على الخلق يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه. وما حديث التاجر الذي رواه مسلم للحجاج إلا غير دليل وشاهد؟ كان رجل من بني إسرائيل يداير الناس، فإذا جاء وقت الأداء قال لصبيانه: ردوا علي الدين وتجاوزوا عن المحسن. فتجاوز الله تعالى عنه، فالله تعالى يكرم الكرماء، والله عز وجل يحب المحسنين. فأحسنوا إلى أطفالكم وأولادكم وجيرانكم ولأمة الإسلام جمعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، فعلينا في ختام هذا الشهر أن نتعهد الجيران وأن نتعهد الأرحام وأن نصفي القلوب لله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي الكرام، انظروا إلى المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل. سقت الكلب عندما وجدته ينهك من العطش، فنزعت موقها فسقته، فشكرت الله، قال عليه الصلاة والسلام: الله تعالى عليه. فكيف لمن كان مسلما وكيف لمن كان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويزداد الأجر والثواب إذا كان ذا رحم، أو إذا كان أخا صادقا ذا مودة ومحبة. فعلينا أن نتراحم وأن نتكاتف وأن نتعاطف وأن نتآلف. الوقفة الثالثة أحبة الكرام، مع نهاية هذا الشهر الكريم، رجاء المغفرة من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالإنسان الذي يريد رحمة الله ويريد مغفرة الله عز وجل هو الذي يجتنب الكبائر. ورمضان هذا هو بالنسبة لرمضان الذي قد مضى يكفر ما بينه من الذنوب والمعاصي، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام اشترط أن يجتنب الإنسان الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فعلينا أحبة الكرام أن نجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة من الكبائر كلها. وأكبر الكبائر أحبة الكرام الإشراك بالله عز وجل، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنوب عند الله تعالى التي يعاقب الله عز وجل بها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وانظروا أحبة الكرام إلى هذه الموبقات الثلاثة كيف انتشرت في زماننا، فمعالم الشرك بادية ومظاهر الوثنية معلومة لدى كل إنسان يعلم التوحيد وضده. فانظروا أحبة الكرام إلى دعاء غير الله، وانظروا أحبة الكرام إلى التردد حول إلى السحرة والمشعوذين والعرافين، معالم الشرك ومعالم الوثنية منتشرة في كثير من بلاد المسلمين. فعلينا أحبة الكرام أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وأن نرفض الشرك وأن نبغض أهله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فعلى الإنسان أحبة الكرام أن يبغض الشرك وأن يبغض أهله. وما فرض رمضان إلا للمؤمنين، وما شرع الحج إلا للمخلصين. ونزل قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فطهر الله تعالى الوثنية، وكسر النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام في فتح مكة، وكان ذلك في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان. رمضان شهر العقيدة وشهر التوحيد، وشهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، شهر التهجد، وشهر القيام، وشهر تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فعلينا أولا أن نسعى لتصحيح المعتقد، ونسعى لتصحيح المعتقد في بيوتنا وفي جيراننا وفي أرحامنا وفي أمتنا، حتى يتقبل الله تبارك وتعالى أعمالنا. ولقد أوحي إليك أي محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. على كل إنسان منا أن يبر والديه في ختام هذا الشهر وأن يحسن إليهما، وإن كانا متوفيين فعليهما أن يبرهما بالبر بعد الممات بتعهد أصحابهما وأقاربهما والدعاء لهما والصدقة عنهما. أحبتي الكرام، على كل إنسان منا أن يصلح ما نفسه، وأن يصلح أهله، وأن يصلح زوجه، وأن يصلح بنته، وأن يصلح ولده. فالله الله من التمرد على الله تعالى. علينا أحبتي الكرام، إذا أردنا أن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا، أن نتوب من كل الموبقات، وأن نرجع من كل المعاصي. نتوب إلى الله تعالى من الغناء، ونتوب إلى الله تعالى من المدائح الشركية والبدعية، ونتوب إلى الله تعالى من التبرج والسفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهم ولم يروني، رجال لهم صياغ كأبناء البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ماهلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن لحاها، وإن لحاها لتجد على مسيرة كذا وكذا. لقد قرأنا القرآن، والكثير منا ختم القرآن، والبعض ختم المصحف مرات ومرات. فإياك يا عبد الله أن يكون قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. إياك يا عبد الله أن تكون هذه الآية تشهد ضدك أمام الله تعالى يوم القيامة، لأن القرآن إما شاهد لك وإما شاهد عليك. فالقرآن في رمضان ليس أنغام وليس ألحان وليس تجمعات وخمات فقط، وإنما هو تطبيق. وإذا قرأت القرآن إما أن يكون هو شاهد لك أو شاهد عليك. فعليك يا عبد الله أن تلزم زوجتك وابنتك بما يريد الله عز وجل من أخلاق ومن مظهر إسلامي مشرف ومن عقيدة صحيحة سليمة. وعليك يا عبد الله أن تتوب إلى الله تعالى. من كان منا مفرطا في العبادة فليجدد التوبة، ومن كان مفرطا في أسرته وفي أولاده وفي تربيتهم فليراعهم. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومعنى ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام وفي الشرائع والأحكام كلها صغيرها وكبيرها، السنة نطبقها والواجب نفعله والمستحب نحبه ونعمله. هذا هو معنى الآية. فعلينا أحبة الكرام أن نتوجه بقلوب صافية وبأفئدة سليمة إلى الله عز وجل في نهاية هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هذا الشهر قد أزف رحيله، فهذا هو شهر الصيام، قد انقضى أو كاد أن ينقضي. وهذه الأيام المتبقية لنا فيها من توجيهات كذلك على الإنسان إذا كان مخطئا في بدايتها أن يتدارك الخطأ في نهايتها. وهذا من رحمة الله تعالى على الأمة أن جعل الخير والأيام الفاضلة والأجور المضاعفة في نهاية هذا الشهر، حتى يدرك المفرط تفريطا، وحتى إذا غفل الإنسان عن البداية أن يدركها في النهاية. فهذه الأيام أيام ذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن وتجديد للتوبة مع الله سبحانه وتعالى، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مما يسر ذكره أحبة الكرام أن على الإنسان في نهاية هذا الشهر أن يكبر الله، ومعه هو التكبير. ليس الذكر ذكر باللسان فقط، وإنما إذا ذكر الإنسان ربه بلسانه عليه أن يعي ما يذكر باللسان أن يعيه بقلبه. الله أكبر، الله أكبر من الأهواء، والله أكبر من القبيلة، والله أكبر من العشيرة، والله أكبر من الأرحام، والله أكبر من الكفار، والله أكبر من كل شيء لتكبر الله على ما هداكم. التكبير أحبة الكرام تعظيم الله تعالى في القلوب، وليس كلاما فقط وألفاظ وشعارات تطلق باللسان، وإنما على الإنسان إذا كبر الله أن يعلم ما معنى التكبير. وإذا حمدت الله فاعلم ما هو معنى الحمد، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أن تعي كل هذه الأذكار والأوراد الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون الله عز وجل على أن مد لكم في الآيات وعلى أن فسح لكم في الأعمار. والله نعم الله تعالى علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وصحة مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفرك الله تعالى يا عبد الله إلى أن تصوم شهر رمضان، ومنع غيرك عليك أن تشكر الله. أعطاك الله عز وجل الصحة والعافية وأمة الإسلام في المستشفيات تئن، وأمة الإسلام في بيوتها من المسلمين من هو مريض ولا يجد ما يداوي به نفسه وهو في بيته، وقد أنعم الله تعالى عليك بالصحة. لعلكم تشكرون الله على أن متعكم بالصحة والعافية، وعلى أن جعلكم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن وفقكم للصيام والقيام. هذا من فضل الله ومنة الله عز وجل، لذلك أشكر الله تعالى على نعمائه يزدكم، ولعلكم تشكرون. نشكر الله تعالى أن جعلنا من الأحياء. فانظروا أحبتي الكرام إلى الذين انتقلوا إلى الله تعالى والدار الآخرة، وانظروا إلى إخواننا الذين كانوا يصومون معنا وكانوا يتهجدون معنا وانتقلوا إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم شآبيب الرحمة والغفران. ما هو الذي يضمن، من الذي يضمن لك أنك ستعيش إلى العام القادم وأنك ستكون فيه صحيحا معافى؟ إذا لم تشكر الله يا عبد الله فاعلم أنك مسكين، واعلم أن ما الشيطان خدعك وأغواك. لعلكم تشكرون الله على أن متعكم بهذه الصحة والعافية، وأن مد لكم في الآيات، وأن منه إلا ليال قليلة وساعات معدودة. فطوبى لمن رجع إلى الله، وطوبى لمن استغفر الله سبحانه وتعالى، وطوبى لمن قبله الله عز وجل. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة منا، ثم لا ندري أن قد قبلنا أو طردنا. ليت الشعر من هو المحروم منا، ومن المقبول ممن صار منا فيهنا. كان علي رضي الله تعالى عنه إذا انقضى شهر رمضان قال: من المحروم منا فنعزيه، ومن المقبول منا فنهنيه. فيا أيها المقبول هنيئا لك بالقبول، ويا أيها المحروم نسأل الله عز وجل أن يجير مصيبتك. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. انقضى شهر رمضان، انقضى شهر الصيام، شهر جميل كان ليله تهجدا وقياما، وكان نهاره صدقة وصياما. فعلى رمضان منا تحية وسلاما. إن الإنسان لا يحزن إذا فارق العبادة، وعلى الإنسان أن لا يفارقها، ولكن الأيام الفاضلة سرعان ما تنقضي. فمعنى مفارقة العبادة لا أعني مفارقتها بالكلية، فإن المداومة عليها هي دلالة القبول، ولكن هذه الأيام الفاضلة والشهور العظيمة والليالي الجميلة عندما تنقضي على الإنسان أن يحزن وأن يتألم وأن يندم على ما فرط فيها. فعلينا أن ندرك الخلل وأن نغتنم ما بقي من ساعات وأوقات. انقضى شهر رمضان، شهر الصيام وشهر القيام وشهر الإيمان وشهر المحبة وشهر المودة. وإني يا عباد الله أتألم كثيرا في هذه الأيام، وإني قد افتقدنا في هذا المسجد أحبابا لنا كبار ومشايخ العظام صاموا معنا رمضانات التي قد انصرمت والآن انتقلوا إلى الله تعالى. لا أحب أن أسميهم، والله هم كثر، والله لا يسع المنام لذكرهم، ولكننا في هذه الساعة من هذه الجمعة نسأل الله عز وجل أن ينزل الشبابيب الرحمة على أخونا ميسر عبد الرحيم الذي كان يجلس في هذا المكان في رمضان الذي قد مضى، وإمام هذا المسجد وخطيبه الشيخ محمد السيد حاج، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم اجعل